بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن الدليل الثاني على اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر. المقدمة الثانية ومقدمة الواجب واجبة، فيكون ترك الضد واجبا بالوجوب الغيري، وإذا كان واجبا بالوجوب الغيري المقدمة الثالثة تقول إذا وجب الشيء حرم نقيضه، فإذا وجب ترك الضد يعني حرم فعله وهو المطلوب. نحن علقنا على ذلك بأننا لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة، إذ يمكننا الاستغناء عنها والوصول إلى النتيجة المرجوة. وهكذا في المقدمة الثانية لا نحتاج إلى إثبات الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة على مستوى الحكم والجعل، وإنما يكفي الإيمان بالملازمة على مستوى المبادئ. وهذا أمر مسلم، إذ أننا نلتزم بوجود الملازمة على مستوى المبادئ. إذن لا كلام في المقدمة الثانية فهي ثابتة جزما، ولا كلام في المقدمة الثالثة إذ يمكن أن نستغني عنها. فالمهم هو إثبات المقدمة الأولى، وهي إن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، يعني ترك الإزالة مقدمة للصلاة. ما هو الدليل على هذه المقدمية؟ استدلوا على ذلك بأن الضد مانع من ضده، كما هو واضح بينهما تعاند وجودي، فالإزالة مانعة عن وجود الصلاة، يعني الاشتغال بالإزالة مانع عن الاشتغال بالصلاة. وإذا كانت الإزالة مانعة عن الصلاة فعدمها عدم المانع، وعدم المانع هو أحد أجزاء العلة. فعدم الإزالة أو ترك الإزالة يكون أحد أجزاء علة الصلاة، وإذا كان أحد أجزاء العلة فهو مقدمة للصلاة، لأن المراد من المقدمة ما يؤثر في وجود ذي المقدمة. فإذا كان ترك الإزالة جزء العلة فهو مؤثر في وجود الصلاة، فهو مقدمة لوجود الصلاة لأنه أحد أجزاء العلة التامة. هكذا قالوا. نحن نجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، لا شك ولا شبهة في أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة، ولكن الكلام فيما هو المانع الذي يعتبر عدمه من أجزاء العلة التامة. لا بد أن نعرف ما هو المراد من المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة التامة. فنقول العلة التامة تتكون من ثلاثة أجزاء: المقتضي وهو السبب المفيض والموجد للأثر، كالنار بالنسبة للإحراق فإن النار مقتض للإحراق. الجزء الثاني الشرط، أي ذلك الشيء الذي أخذ شرطا في تأثير المقتضي لذلك الأثر، كالمجاورة أو القرب، يعني كون الورقة قريبة من النار مجاورة للنار لكي يتحقق الإحراق، فالقرب والمجاورة شرط. الجزء الثالث هو عدم المانع، والمانع هو ذلك الشيء الذي يحول دون تأثير المقتضي أثره، يعني الذي يمنع المقتضي من تأثير الأثر، كالرطوبة في هذا المثال، يعني الرطوبة إذا كانت في الورقة رطوبة فإنها تمنع المقتضي وهو النار من إحراق الورقة. إذا لدينا مقتضي ولدينا شرط ولدينا مانع، هذه الأجزاء الثلاثة هي العلة التامة، والمعلول في المثال هو الإحراق. فنقول لا يمكن أن يوجد المعلول إلا إذا وجدت أجزاء العلة التامة بأجمعها، يعني لا يمكن أن يتحقق المعلول إلا إذا اجتمعت المقتضي، اجتمع المقتضي والشار وعدم المانع. فالمعلول والأثر لا يتحقق إلا إذا وجدت هذه الأجزاء أجمعها، يعني لابد أن توجد، يلا يوجد المعلول. أما عدم المعلول، أما عدم المعلول فلا يشترط فيه انتفاء الأجزاء الثلاثة جميعا، بل يكفي لانعدام المعلول انتفاء أحد الأجزاء الثلاثة. فإذا انتفى المقتضي كفى ذلك لانتفاء المعلول ولو وجد الجزءان الآخران، وهكذا إذا انتفى الشرط كفى ذلك لانتفاء المعلول ولو وجد الجزءان الآخران وهما المقتضي وعدم المانع، وهكذا إذا وجد المانع كفى ذلك لانتفاء المعلول ولو وجد المقتضي والشرط. إذن وجود المعلول يتوقف على وجود الأجزاء الثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. أما عدم المعلول فلا يشترط فيه انعدام الأجزاء الثلاثة، بل يكفي فيه انعدام الجزء الأول أو انعدام الجزء الثاني أو انعدام الجزء الثالث وإن وجد الجزءان الآخران. ولكن مما ينبغي أن يلتفت إليه هو إن عدم وجود المعلول إنما يصح نسبته إلى انتفاء الجزء الثالث، أي إلى وجود المانع، إنما تصح نسبة عدم وجود المعلول، نقول سببها وجود المانع، إنما يصح ذلك فيما لو كان المقتضي موجودا، يعني إذا كان المقتضي موجودا حينئذ إذا لم يوجد المعلول بسبب وجود المانع نقول هذا المعلول لم يوجد لوجود المانع. أما لو كان المقتضي ليس موجودا فلا يمكن أن ننسب عدم المعلول إلى وجود المانع لأنها سالبة بانتفاء. فنطبق على المثال، متى يمكن أن ننسب عدم احتراق الورقة إلى وجود الرطوبة؟ متى يمكن أن ننسب عدم الإحراق، عدم الاحتراق إلى الرطوبة؟ نقول سبب عدم الاحتراق هو وجود المانع وهي الرطوبة. متى يكون ذلك؟ إذا كانت النار موجودة. إذا كانت النار موجودة نقول الورقة لم تحترق لأن الرطوبة منعت المقتضي من تأثير الأثر. أما إذا فرضنا بأن النار ليست موجودة، أصلا ما عندنا نار من الأساس، فهنا حتى لو كانت الورقة رطبة لكننا لا نقول إن عدم احتراقها بسبب رطوبتها أي لوجود المانع، وإنما نعلله بعدم المقتضي، نقول لم تحترق لأن النار أصلا ليست موجودة. إذن متى يمكن أن ننسب عدم المعلول إلى وجود المانع؟ فيما لو كان المقتضي موجودا. أما إذا كان المقتضي ليس موجودا فلا معنى للمانعية سالبة بانتفاء، لأن المانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، وهذا يستدعي وجود المقتضي ثم يأتي المانع شنو ويمنعه. أما إذا كان المقتضي ليس موجودا فلا معنى للمانعية. وهناك مثال لطيف ينقله أستاذنا السيد الحائري عن أستاذه السيد الشهرودي، السيد محمود الشهرودي، يقول يمثل بمثال لطيف وهو مثال الكوز. يقول إذا كان لدينا كوز ماء، إذا كان لدينا كوز ماء ومثقوب، وأنت تضع إصبعك على الثقب الموجود بالكوز، فمتى يصدق على وضع إصبعك على الثقب أنه مانع من تسرب الماء؟ متى يصدق؟ إذا كان الكوز فيه ماء، إذا كان الكوز مليئا بالماء ووضعت يدك على الثقب حينئذ يقول منعت الماء من التسرب. أما إذا كان الكوز خاليا أصلا ولا فيه قطرة ماء، فوضع اليد على الثقب يسمى مانعا أو لا يسمى مانعا؟ لا يسمى مانعا. إذا كان الكوز خاليا من الماء فأنت ماذا تمنع؟ لا تمنع شيئا. هنا كذلك نقول إنما يسند عدم المعلول إلى وجود المانع فيما لو فرضنا وجود المقتضي، أما إذا لم يكن المقتضي موجودا فلا معنى لنسبة عدم المعلول إلى وجود المانع. هسه الشرط بعد هذا نفس الشيء يعني، لكن احنا الآن ما نتكلم عن الشرط، كلامنا عن المانع. وهذا يعني أن المانع الذي أخذ عدمه جزءا من أجزاء العلة التامة هو ذلك الشيء الذي يمكن أن يعاصر المقتضي فيمنع المقتضي من تأثير الأثار. نشترط في المانع أن يكون شنو؟ معاصرا للمقتضي مما يمكن أن يتعاصر مع المقتضي لكي يمنع المقتضي من تأثير الأثار، كالرطوبة يمكن أن تتعاصر مع وجود النار فتمنع النار من تأثير الأثار. أما إذا كان الشيء مما يستحيل أن يتعاصر مع المقتضي فلا يكون مانعا. إذا كان يستحيل أن يجتمع مع المقتضي، يستحيل أن يتعاصر زمانا مع المقتضي، فكيف يكون مانعا من المقتضي؟ إذن نأخذ كقاعدة، المانع الذي عدمه جزء من أجزاء العلة هو ذلك الشيء الذي يمكن أن يتعاصر مع المقتضي فيمنع المقتضي، فإذا لم يعاصره قلنا انعدم المانع. يعني الشيء الذي أحيانا يعاصر المقتضي فيمنعه وأحيانا لا يعاصره فنقول انتفى المانع. أما إذا كان ذلك الشيء من الأمور التي يستحيل أن تجتمع مع المقتضي فهذا يستحيل أن يكون مانعا لأنه لا يجتمع مع المقتضي. وفي محل كلامنا الإزالة والصلاة، ادعي بأن الإزالة مانع عن الصلاة فعدمها هو عدم المانع الذي هو من أجزاء الجواب هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن المانع الذي أخذ عدمه جزءا للعلة هو ذلك الشيء الذي يمكن أن يجتمع مع المقتضي ليمنع المقتضي من تأثير أثره، والإزالة هنا لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي للصلاة لكي تمنعه من تأثير الأثار، لأن المقتضي للصلاة هو إرادة ورغبة وشوق المكلف إلى الصلاة، وإذا كان المقتضي موجودا عند المكلف يا مقتضي للصلاة اللي هو شنو؟ الإرادة والشوق الشديد للصلاة، إذا كان هذا المقتضي موجودا فهل تتحقق الإزالة أو لا تتحقق الإزالة؟ لا تتحقق. إذا دخل الإنسان إلى المسجد ورأى النجاسة ولكن عنده صلاة، لكن صارت عنده إرادة وشوق شديد للصلاة، رغبة شديدة في الصلاة، هذا يعني أنه ماذا سيتحقق؟ الصلاة والإزالة، الصلاة. فإذا كان المقتضي للصلاة موجودا وهو الإرادة والرغبة لتحققت الصلاة ولم تتحقق الإزالة. إذن الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي للصلاة وهو الإرادة والرغبة والعزم على أداء الصلاة، لأن المكلف إذا عزم وأراد الصلاة لما تحققت الإزالة. إذن الإزالة ليست مانعا لأنها لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي. إذا نريد الإزالة تصير مانع، كون شو نقول؟ يتحقق المقتضي للصلاة اللي هو شنو؟ إرادة ورغبة وعزم وجزم على الصلاة، ثم تأتي الإزالة وتمنع ذلك. وهذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأن المكلف إذا عزم وجزم وأراد الصلاة بعد إيش راح يسوي؟ سيصلي، لا أنه يذهب من إلى الإزالة. ذهابه إلى الإزالة يعني عدم المقتضي. إذا توجه المكلف إلى الإزالة فهذا يعني أنه لم تكن عنده إرادة للصلاة. أما إذا افترضنا أن لديه إرادة للصلاة لما تحققت الإزالة. بعبارة أخرى، هذا المكلف عنده إرادة للصلاة أو ليس عنده إرادة للصلاة؟ إن تولدت عنده إرادة للصلاة تحقق المقتضي فتحققت الصلاة ولم تتحقق الإزالة. أما إذا ليس لديه إرادة للصلاة وجاء بالإزالة فهذه الإزالة تمنع عن ماذا؟ هو هذا المكلف ليس لديه مقتضي. المانع إنما يكون مانعان مع وجود المقتضي. أما إذا افترضناه ليس لديه إرادة للصلاة فلا مقتضي للصلاة، فما معنى أن الإزالة مانع إذا كان المقتضي ما موجود؟ والمانع لا يسمى مانعا إلا إذا كان المقتضي موجودا. إذا كان المكلف عنده إرادة للصلاة لتحققت الصلاة ولما تحققت الإزالة، فلا معنى للمانعية لأن الإزالة لم توجد. أما إذا وجدت الإزالة فهذا يعني أن المكلف من البداية ليس لديه إرادة للصلاة، يعني لا وجود للمقتضي. وإذا لا وجود للمقتضي فلا معنى لكون الإزالة مانعا. النتيجة الإزالة ليست مانعا عن الصلاة لأنها لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي للصلاة. وإذا لم تكن مانعا فعدمها لا يعتبر من أجزاء العلة، فلا يكون عدم الإزالة مقدمة للصلاة لعدم كونه من أجزاء العلة. لا، المقتضي عرفنا، المقتضي هو السبب المفيض للوجود والمؤثر في الوجود، والأمر الشرعي الصادر من الشارع ليس سببا لوجود الصلاة. إذ قد يوجد الأمر لكن لا توجد. الإنسان يمكن أن يعصي أو لا يمكن أن يعصي الأمر؟ يمكن أن يعصي الأمر. هذا يعني أن الأمر ليس هو المقتضي، لأن المقتضي هو الموجد، الأمر الشرعي ليس موجدا وإنما هو داعي إلى الإيجاد، أما الموجد للصلاة هو إرادة المكلف. الآن أنت دا تقوم تصلي، من الذي أوجد الصلاة؟ أنت. يعني شنو أنت؟ يعني إرادتك أوجدت الصلاة. أما أقيم الصلاة والأمر الشرعي لا يوجد الصلاة، وإنما هو الداعي المحفز لتحريك المكلف نحو الصلاة، وليس هو الموجد للصلاة. قال ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. ومن هنا يتوقف وجود الأثار أي المعلول على اجتماع الأمور الثلاثة، على المقتضي والشرط وعدم المانع جميعا، لكن عدم المعلول، وينشأ عدم الأثر من انتفاء أحد الأجزاء الثلاثة، وينشأ عدم الأثر إما من عدم المقتضي وإما من عدم الشرط وإما شنو؟ لوجود المانع. لأحد هذه الأمور يكفي لانتفاء المعلول، ولكنه شنو يعني ولكنه؟ عدم المعلول، عدم الأثر، ولكن عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع ولا ينسب إلى وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي. إذا كان المقتضي موجودا فنقول هذا المعلول لم يوجد لوجود المانع، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع سالب بانتفاء الموضوع، لأن المنع يحتاج إلى ممنوع، وإذا كان المقتضي الممنوع ما موجود فلا معنى للمنع. إذن متى يكون المانع مانعا؟ إذا كان يمكن أن يتعاصر مع المقتضي فيمنع المقتضي من تأثير الأثر، وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير. وأما إذا استحال هذا الشيء اللي نسميه مانع، إذا استحال أن يعاصره، يعاصر من؟ المقتضي. إذا استحال أن يعاصر المقتضي استحالت مانعية هذا الشيء للمقتضي، لأنه أصلا هو لا يمكن أن يجتمع معه. إذا لا يمكن أن يجتمع معه فكيف يكون مانعا عنه؟ وإذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته له، وبالتالي لا يكون عدم هذا الشيء من أجزاء العلة. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي لها من لها؟ بالصلاة، هو إرادة المكلف. زين، فالإزالة يمكن أن تسمى مانعا؟ يمكن أن تجتمع مع إرادة المكلف للصلاة؟ الإزالة يمكن أن تجتمع مع إرادة المكلف للصلاة؟ كلا، لأن المكلف لو أراد الصلاة لترك الإزالة. أما إذا جاء بالإزالة فهذا يعني أنه غير مريد للصلاة، فالإزالة وإرادة الصلاة لا يجتمعان، إن وجدت الإرادة وجدت الصلاة، يعني لا توجد الإزالة، وإذا وجدت الإزالة هذا يعني عدم وجود إرادة الصلاة، فلا يجتمعان. نجد أن المقتضي للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. إذا كان مريدا للصلاة لا تصدر منه الإزالة، فإذا صدرت الإزالة هذا دليل على أنه ليس مريدا للصلاة، فلا يجتمعان. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، لأنه يستحيل أن تعاصر مقتضي الصلاة، فلا يمكن أن يكون عدم الإزالة أحد أجزاء العلة للصلاة، فلا يكون عدم الإزالة مقدمة للصلاة، فبطلت المقدمة الأولى. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة، يعني إذا وجدت الإرادة للصلاة إيش راح يتحقق؟ تتحقق الصلاة ولا يتوقف على شيء آخر بعد، لا إزالة ولا غير ذلك، لأنه بمجرد أن أراد الصلاة يقوم يصلي. ومع عدمها، عدم الإرادة، لا مقتضي للصلاة، وحينئذ وإن تحققت الإزالة لكن الإزالة لا تسمى مانعا، لأنها تمنع من أي شيء إذا كان المقتضي من أساسه غير موجود. ومع عدم الإرادة للصلاة لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثير هذا المقتضي، هو أصل المقتضي ما موجود. النتيجة الإزالة ليست مانعة عن الصلاة، والنكتة في ذلك، شنو النكتة في ذلك؟ أن الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي للصلاة، وإذا كانت لا تجتمع مع المقتضي فلا يمكن أن تكون مانعا، فليست من أجزاء العلة، فتركها لا يكون مقدمة للصلاة. انقل هذا أمر عجيب، نحن نشعر بالوجدان أن الصلاة والإزالة متمانعان، يعني أنت لا يمكن أن تصلي إلا إذا تركت شنو؟ الإزالة، ولا يمكن أن تزيل إلا إذا تركت. هذا بالوجدان. الآن إذا طبيت للمسجد، إذا أردت الصلاة عليك شنو؟ أن تترك الإزالة، وإذا أردت الإزالة فعليك أن تترك الصلاة. بعبارة أخرى، إذا انشغلت بالإزالة فهذا مانع عن الصلاة، وإذا انشغلت بالصلاة فهذا مانع. هذا أمر وجداني. بعد ليش أنتم تدخلونها بأبحاث وكذا؟ هذا أمر وجداني. إذا الإزالة مانعيتها عن الصلاة وجدانية، لأن كلا من الضدين إذا انشغل به الإنسان كان مانعا من الضد الآخر. الجواب: المانعية تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول هو المعنى الاصطلاحي، المانع بالمعنى الاصطلاحي هو الذي يكون عدمه من أجزاء العلة التامة، وهذا المانع هو الذي اشترطنا فيه قبل قليل أن يكون معاصرا للمقتضي ليمنع المقتضي من تأثير أثره. المعنى الثاني يطلق المانع ويراد منه المعنى اللغوي الذي هو مطلق التمانع والتنافر الوجودي بين شيئين كما هو حاصل في الأضداد، فاللون الأسود واللون الأبيض متمانعان متضادان. يعني شنو؟ يعني إذا وجد اللون الأبيض فلا يمكن أن يوجد اللون الأسود، وإذا وجد الأسود فلا يمكن أن يوجد الأبيض. هذا تمانع وليس مانعية بالمعنى الاصطلاحي. وهذا المعنى الثاني عدمه لا يكون من أجزاء العلة التامة، وما نحن فيه الإزالة والصلاة يطلق عليهما المانعية، لكن المانعية بالمعنى الثاني التمانع الموجود بين الأضداد، ولكن هذا شيء والمانع الاصطلاحي شيء آخر. المانع الاصطلاحي يشترط أن يكون معاصرا للمقتضي، والإزالة لا يصدق عليها ذلك لأنها لا يمكن أن تعاصر المقتضي للصلاة. إذن ما نشعر به بالوجدان ليس هو المانعية التي أخذ عدمها من أجزاء العلة، وإنما هي المانعية اللغوية التي لم يؤخذ عدمها من أجزاء العلة. ولهذا الضدان بينهما مانعية أو ليس بينهما مانعية؟ السواد والبياض بينهما مانعية، لكن يا مانعية مانعية بالمعنى اللغوي وليست المانعية التي هي من أجزاء العلة. ولهذا شنو الشاهد؟ ولهذا إذا وجدت العلة التامة للون الأبيض سيوجد اللون الأبيض، وفي نفس وجود اللون الأبيض سينعدم الأسود، لكن سيكونان في رتبة واحدة أو بينهما طولية. وجود اللون الأبيض بسبب وجود علته في عرض ارتفاع السواد وعدم السواد أو بينهما طولية، يعني يوجد اللون الأبيض ثم وجود اللون الأبيض يصير علة لعدم السواد. وجود أحد الضدين وعدم الضد الآخر في عرض واحد لو طولية بينات عرضية. العلة التي توجد اللون الأبيض بنفسها هي تعدم الأسود في رتبة واحدة. العلة التي توجد الصلاة وهي إرادة الصلاة، هذه العلة بنفسها تنفي الإزالة، فيكونان في عرض واحد ولا مقدمية لأحدهما للآخر، كلاهما في عرض واحد. إذن هذه المانعية لا تكون من أجزاء العلة. قال: فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أن الإزالة لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة؟ والمفروض عدم إمكان ذلك، إذا وجدت الإزالة انعدمت الصلاة، إذا وجدت الصلاة انعدمت الإزالة. أليست هذه مانعية؟ الجواب نعم مانعية، لكن مانعية بالمعنى اللغوي لا المانعية بالمعنى الاصطلاحي. كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثر، أي المانعية الاصطلاحية التي عدمها من أجزاء العلة، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثار، يا مانعية، إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي لكي يمنع المقتضي من تأثير الأثر كما قلنا قبل قليل. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود، أي مانعية بعد بمعنى اللغوي العام كما في الضدين، فإن وجود أحد الضدين لا يمكن أن يجتمع مع وجود الضد الثاني، فهذه المانعية فلا دخل لها في التأثير. إذ شاهد على ذلك، إذ متى ما تمت العلة التامة لأحد المتمانعين والضدين، يعني شنو تمت العلة التامة لأحد الضدين؟ يعني وجد المقتضي والشرط وعدم المانع. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين والضدين، لأحد المتمانعين بهذا المعنى للمانعية اللي هو يا معنى المعنى الثاني اللغوي، إذ متى ما تم المقتضي مع الشرط وانتفى المانع، هذا يا مانع بعد اللي هو من أجزاء العلة اللي هو بالمعنى الأول، يعني متى ما تمت العلة التامة، إذ متى ما تم المقتضي مع الشار وانتفع المانع عن تأثير المقتضي، يعني إذا اجتمعت العلة التامة لأحد الضدين أثر المقتضي أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر، أحد المتمانعين مثل البياض والسواد أو الصلاة والإزالة. فإذا وجدت العلة التامة لأحد الضدين، يعني شنو وجدت العلة التامة لأحد الضدين؟ يعني وجد المقتضي والشرط وعدم المانع من التأثير، فهذا المقتضي يوجد أحد الضدين، وفي عين إيجاده لأحد الضدين سينتفي الضد الآخر، ولا مقدمية بينهما ولا طولية، بل بينهما عرضية. ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما، لأن العلة الموجدة لأحد الضدين هي معدمة للضد الآخر. بعبارة أوضح، بين الضدين، يعني بين وجود الضد وعدم ضده، بينهما تلازم وليس بينهما علية ومقدمية. السواد وعدم البياض شنو بيناتهم؟ تلازم. إذا وجد البياض فلازمه عدم السواد دون أن تكون بينهما علية ومعلولية، فأحد الضدين ليس علة لعدم الآخر، بل بينهما ملازمة، والعلة الموجدة لأحد الضدين هي شنو؟ معدمة للضد الآخر. النتيجة طبقها على مثالنا، الصلاة والإزالة ضدان أو ليس ضدين؟ ضدان. وإذا كان ضدين فعدم الإزالة ليس مقدمة للصلاة، لأن الإزالة ليست مانعا بالمعنى الذي يكون من أجزاء العلة، لأن الإزالة لا تجتمع مع مقتضى الصلاة، إذن هما ضدان، نعم بينهما تمانع وليس مانعية. تمانع يعني شنو؟ يعني لا يستمعان وجودا، أما كون أحدهما مقدمة للآخر فلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني تقدم في الحلقة الثانية، وهو الاستدلال بالدور. إن افتراض كون ترك الإزالة مقدمة للصلاة يلزم منه الدور. لماذا؟ لأن هذه المقدمية تكون من الطرفين، الصلاة والإزالة. إذا كان عدم الإزالة مقدمة للصلاة فأيضا شنو؟ عدم الصلاة مقدمة لمن؟ للإزالة. ونضيف إليه قاعدة تقول إن عدم العلة علة لعدم المعلوم. فشو نقول؟ عدم الإزالة علة أو مقدمة للصلاة، وعدم الصلاة علة أو مقدمة للإزالة. زين، ناخذ المقدمة الأولى. اللي شو تقول المقدمة الأولى؟ عدم الإزالة علة للصلاة. طبق عليها قاعدة نقيض العلة علة لنقيض المعلول. عدم الإزالة علة للصلاة، نقيض العلة عدم الإزالة، نقيضها الإزالة. والمعلول وهو الصلاة، نقيضه عدم الصلاة. فعدم الإزالة علة للصلاة، يصير الإزالة علة لعدم الصلاة. ونحن قلنا في المقدمة الثانية وعدم الصلاة علة للإزالة، صارت النتيجة الإزالة علة لعدم الصلاة، وعدم الصلاة علة للإزالة، فالإزالة علة للإزالة. أعيدها إليك سريعا. عندنا جملتين. الجملة الأولى عدم الإزالة علة للصلاة. الجملة الثانية عدم الصلاة علة للإزالة، لأن المقدمية من هاي الجملة الثانية خليها على جهة. اللي شنو الجملة الثانية؟ احفظها جيدا. شنو الجملة الثانية؟ عدم الصلاة علة للإزالة. هاي خليها بليت كما يقال. زين، نرجع للأولى. الجملة الأولى شو تقول؟ عدم الإزالة علة للصلاة. هاي الجملة الأولى نطبق عليها قاعدة تقول نقيض العلة علة لنقيض المعلول. عدم الإزالة اللي هي العلة، نقيضها الإزالة. المعلول وهو الصلاة، نقيضه عدم الصلاة. فعدم الإزالة علة للصلاة، راح تصير الإزالة علة لعدم الصلاة. فإذا صارت عندنا جملة الإزالة علة لعدم الصلاة. زين، الجملة اللي ضميناها شنو؟ عدم الصلاة علة للإزالة. فصار الإزالة علة لعدم الصلاة، وعدم الصلاة علة للإزالة، لزم الدور. قال الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة. فلاحظ وراجع ما درسناه في الحلقة السابقة. وعليه فالصحيح أن وجوب شيئين لا يقتضي حرمة ضده الخاص، لأننا أبطلنا الدليل الأول وأبطلنا الدليل الثاني. ما هي الثمرة؟ سواء قلنا يقتضي حرمة ضده الخاص أو لم يقتضي حرمة ضده الخاص، الجواب الثمرة شرحناها في الدرس السابق. أعيدها سريعا، شرحناها. لو كان لدينا وجوب لإنقاذ الغريق وضده شنو؟ الصلاة. إنقاذ الغريق ضده شنو؟ ضده الخاص، الصلاة. ف فإذا فرضنا أن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة، لكن المكلف ترك الإنقاذ وانشغل بالصلاة، فصلاته صحيحة أم باطلة؟ إن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي حرمة ضده، فهذا يعني أن الأمر بالإنقاذ لا يقتضي حرمته الصلاة، فالصلاة ليست حراما، وإذا ليست حراما فيتعلق بها الأمر الترتبي، اللي هو شنو الأمر الترتبي؟ صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، فإذا لم يشتغل بالإنقاذ صارت الصلاة فعلية، وإذا صارت فعلية إذا أتى بها المكلف فصلاته صحيحة وإن كان قد عصى الإنقاذ. أما إذا قلنا بالاقتضاء وقلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده، فالأمر بالإنقاذ يقتضي حرمته الصلاة، وإذا صارت الصلاة حراما فلا يمكن أن يتعلق بها أمر ولو بنحو الترتب، حتى ولو صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، هي الصلاة حرام، إذا كانت حراما لا يتعلق بها أمر لا بنحو الإطلاق ولا على تقدير ترك الإنقاذ، يعني لا بنحو الترتب ولا بغير الترتب، لأنه إذا كانت محرمة كيف يتعلق بها أمر؟ فالصلاة لا أمر بها، وإذا لا أمر بها بعد باطلة وليس صحيحة. قال: وأما ثمرة هذا الباحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة وفي الدرس السابق، تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم كالإنقاذ، إذا اشتغل المكلف بالصلاة إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم وهو الإنقاذ، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل غير الصلاة والإنقاذ. فإذا قلنا بالاقتضاء وأن الأمر بالإنقاذ يقتضي حرمة الصلاة، تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، لأن ما دامت حراما لا يتعلق بها أي أمر فلا تصح. أما وإذا لم نقل بالاقتضاء أن وجوب الإنقاذ لا يقتضي حرمة الصلاة، حينئذ صحت الصلاة بالأمر الترتبي كما ذكرنا في التزاحم، فنقول صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، فإذا لم يشتغل بالإنقاذ صارت الصلاة فعلية وتكون صحيحة. وبصيغة أشمل ردنا نكمل ما لحقنا بعد الدرس الجاي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.